لكن الأفضل يسلم منه الاثنين ثم يكتب الواحدة، هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في سجوده في بعد قراءته التحيات في آخر الصلاة في آخر التسليمة يكفي من الدعاء. وفق الله جميعا. أيها الناس أفشوا السلام، الأمر الوجوب المعروف عند العلماء أن السنة، والقول بالوجوب قوي المعروف عند العلماء السنة ترجيح والرد والرد واجب. طب إذا حييتم بتحية حي من أحسن أو ردوها، فالرد واجب والبدء سنة، وهكذا إطعام الطعام وصلاة الليل بالناس نيام كلها سنة، الفريضة خمس صلوات. ترجيحكم أحسن الله إليك. والله أنك قول الأئمة سنة، أما الرد لا، لأن الله قال أمر الرد إذا حييتم بتحية حي من أحسن أو ردوها، الرد واجب. أحسن الله إليك يا شيخ. من كثرة العاملة الكافرة أحيانا يتحرج الواحد من السلام، هل يسلم؟ ما أدري من هذا الكافرة ومسلم في النبي يقول سم. لما أسألوا أي عمل أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف، سلموا بس حتى لو كان كافر ولا لا، إذا عرفنا كافر لا تبت. لا ما أدري عامل إذا ما عرف سلم. سلموا بس. أحصل إليك أحيانا يصير معك واحد يقول لا تسلم تدري عامل لا كافر لا ما عرف لا سلم سلم على من لقيت إلا إذا علمت يقين أنك جزاك الله خير. عموم الأدلة على في السلام ألا تدل على الوجوب؟ أقول إفشاء السلام إفشاء السلام مشروع، وأن تبدأ أفضل وإن رد وزئت فرد عليك واجب، والمؤمن سائر الخيرات حتى لو هو واجب سائر بأن يبدأ مثل ما قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، والإنسان يبادر بالخيرات أفضل له. عندنا في الجامعة أكثر رافضة ابتداءهم بالسلام، كنت تعلمهم أن الرافضة أظهروا بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم يهجرون، أما إذا ما أظهروها ستروها سلم عليهم. يعني لا يصلون في المسجد لا يصلون في المسجد يصلون مع الجماعة إيه نعم، هل يظهر هل يظهر بدعة؟ يعني لا يرد عليهم ولا يسلم ولا يبدأون حتى يصلوا مع المسلمين، يظهروا السنة ويبتعدوا عن البدعة. أحسن إليك كذلك الصوفية، الصوفية إذا أظهروا بدعتهم ولم سلم عليهم، إذا أظهروا بدعتهم مكفرة أو وجب الهجر فلا بأس، من دام ما أظهروا شيء مع المسلمين في صلاتهم في أعمالهم سلم عليهم، ليس لك إلا الظاهر.